بعض علمائهم وخبرائهم يستدل على الدخول في الانتخابات بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول إن عدم الدخول في الانتخابات يؤدي بنا أننا نطيعهم وأنهم يتحكمون فينا، فما نرجو الرد عليه، إنما نرجو إيضاح وتفسير معنى الآية. أما الدخول في الانتخابات فهو طاعة لهم، وهو من قلب الحقائق ومن التلبيس. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا للذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم خاسرين كافرين. قلنا يا يصلح تنقلب خاسرين. نعم، فماذا؟ فنحن إذا أطعنا أهل الكتاب وقالوا لنا قطع يد السارق وحشية، جلد الزاني وحشية، القاتل وحشية، ثم بعد هذا نعم لا يرضون بهذا، بل ما تدري إلا وهم يقولون نريد اتحاد الأديان، ما يرضون منا بهذا، بل يدعون بعد ذلك إلى وحدة الأديان. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماذا إخواني في الله؟ فطاعتهم وسواء مثل الاشتراكية تعتبر طاعة لهم. نعم، إباحة كثير من المحرمات ودخولهم إلى بلدنا تعتبر طاعة لهم. نعم، المسلمة تتزوج بالنصراني، هذا حدث في جزر القمر وفي غيرها. جاءتني رسائل من شبابهم هنالك يقولون: قمنا مع حاكمنا، وقامت معه فرنسا، وبعد الانتهاء ما شعرنا إلا وهم يزوجون المسلمة بالفرنسي الكافر، ويقولون إنها مكافأة لهم لأنهم نصروا ملكهم أو رئيسهم. فالمهم هم ما يرضون عنا إلا أن نكون نصارى، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحذرنا من اتباعهم فيقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن؟